طيب بالنسبة لها الله غفور رحيم، يغفر لها لأنها مجبرة، يرحمها لأنها لا إرادة لها في الموضوع. والله من بعد إكراهين، إن أنتم أكرهتمون على ذلك. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، إن أردنا لتحصنا، زيد لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. ومن يكرهن من يحاول منكم أن يكره هؤلاء الضعيفات على أعراضهن وشرفهن وإسلامهن، فالله من بعد إكراههن بعد أن تكرهن غفور لهن رحيم بهن. أما أولئك يكونون قد دخلوا في جملة من المعاصي والآثام، نشروا الفاحشة، نشروا الفساد، أكلوا به مالا حراما، كانوا بذلك مستحقين لأنواع من المحاسبات والعقاب في الدنيا فضلا عن الآخرة. يعتبرون دخلوا في لغة الضيافة، من يرى الفاحشة في أهله ويرضى بها، فالجارية أهله والجارية مكان عفته إن أراد، فهو يذهب لعرضه فيبيعه للناس. ومن كان كذلك يستوجب العقاب ويستوجب التدمير ويستوجب النفي من الأرض، وقد يوصل ذلك إلى القتل إن اعتبر فسادا في الأرض. وقد قال تعالى عن هؤلاء في عقوبتهم بأشد أنواع العقاب، قالت إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقطعوا أو يصلبوا، أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو يصلبوا وينفوا من الأرض. هؤلاء الذين ينشرون الفساد في الأرض، ونشر الفساد في الأرض يكون بنشر الفاحشة، نشر المنكرات بأنواعها، نشر الحرام وترك الحلال، سفك الدم الحرام، التعرض للحرم، التعرض للنساء، التعرض للولدان، وهم بذلك يحاربون الله فيما أمر به ويحاربون رسوله فيما أمر به. جزاء هؤلاء وعقوبتهم، يخير الحاكم في واحدة من ثلاث: أن ينفيهم من الأرض، إما أن يسجنوا وهو النفي التام إلى الأبد، وإما أن يبعدوا إلى صحاري لا يراهم الناس ولا يرونهم، أو تقطع الأيدي والأرجل من الخلاف يدا يمنى ورجلا يسرى أو العكس، أو يصلبون أحياء حتى الموت. إذ قول الله تعالى أن يقتلوا أو يصلبوا، قالوا في لغة العرب زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، لم يقل يقتلون ولم يقل يصلبون، بل قال يقتلوا ويصلبوا. هذا التشديد والتأكيد، زيادة المبنى، زيادة كلمة للتأكيد، تدل على أن القتل في أشد أنواعه، وعلى أن الصلب في أشد أنواعه، وما ذاك إلا أن يصلبوا أحياء حتى الموت. قال تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. ومن يكرهن فالله فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. هذه الآية الكريمة من جوامع كلم كتاب الله، وكل كتاب الله بليغ معجز، وكل كتاب الله كله هكذا فصيح بليغ. وهذه الآية من أبلغها وأفصحها وأجمعها للمعاني، جمعت كلاما، جمعت الدعوة إلى الكرامة، إلى العفة والصبر، إلى أن يغني الله هذا الفقير المتعفف المستعفف، فيها الأمر بحرية الرقيق، بإعتاق الرقيق، فيها الأمر بأن يعطي الناس مما أعطاهم الله من مال، وأن يساعدوا على تحرير العبيد، وفيها منع وتحريم أن يتعرض الإنسان ويتاجر، ويتاجر بالأعراض، ويتاجر بالشرف، ويتاجر بالمروءة، كل ذلك في آية، وآية قرينة الكلمات كثيرة معاني. قال تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات بينات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله تعالى يقول لعبادي المؤمنين والكافرين، المؤمنين ليزدادوا إيمانا وليزدادوا علما وليزدادوا طاعة، والكافرين ليعلموا حق الله الواجب عليهم، حتى إذا أتوا بقيت حجة الله البالغة، ولا يقولون لم نسمع ولم نرى ولم يبلغنا كتاب ولم نسمع رسالة ولم يبلغنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنه قد أرسل. فهو الخطاب للكل: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. أنزل الله تعالى آيات، أنزل أحكاما مبينة مفسرة واضحة، فيها بيان الحلال وفيها بيان الحرام، مبينات للكبير وللصغير، بينة ظاهرة مفسرة. وما لم تكن كذلك سرها رسول الله صلى الله عليه وسلم المنزل إليه البيان والمكلف بالبيان وبالإيضاح. وكما قال الشافعي رحمه الله: السنة كلها بيان وتفسير لكتاب الله. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينة للحلال، مبينة للحرام، مفسرة للأحكام، ظاهرة واضحة لا غموض فيها ولا لبس. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، وضرب لنا أمثال والتشابيه في الأمم السابقة عندما عصت أمر ربها وخرجت عن طاعة نبيها وارتكبت من أنواع الفواحش ومن أنواع الموبقات، والله به عليم. فعاقبهم في الدنيا قبل الآخرة ودمرهم، أغرق من أغرق، وأذهب بالصيحة من أذهب، ورمى بالحجارة من على الأرض من رمى، وأغرق بالنيل وبأنواع البلاء من أغرق عندما فعلوا ذلك. والله لم يقص علينا هذا إلا لنأخذ الحكمة، إلا لنعلم عن يقين أننا إن صنعنا صنيع أمثالنا ممن سبقنا من بني آدم في مخالفة الله والخروج عن طاعة رسول الله، أن من فعل ذلك يوشك أن يعمه الله بعقاب، أن يعذبه الله في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك الله يحذرنا نفسه في غير ما آية وفي غير ما سورة، علنا نطيع، علنا نهتدي، علنا نقول يوما: ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ومثلا للذين خلوا من قبلكم، خلوا ومضوا واندثروا وماتوا وهلكوا، ذكر الله من أمثالهم وذكر الله من أعمالهم وذكر الله مما عملهم به نتيجة ما يفعل الناس أيام رسول الله قبل الإسلام وبعد رسول الله وإلى يوم القيامة. ومنه ما يفعل الناس اليوم مما أشبهوا به الأمم السابقة، الأمم الكافرة، الأمم الخارجة عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينذر الله بذلك الناس ويتهددهم بذلك ويعظهم، وموعظة للمتقين. يكون ذلك نصيحة، موعظة، تنبيه، لعل المتقي من الناس يخاف الله ويترك ما حرم الله ويمتثل طاعته، يفعل الصالحات ويترك الطالحات، ويقول: اللهم أعني على ذلك ووفقني لكل خير. قال تعالى: الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نهار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. هذه الآية من أعظم آي كتاب الله، ومن أبهرها ومن أعمارها معانيا وأمثالا وحكمة ونورا. ولذلك سلفنا الصالح من عصر الصحابة فمن بعدهم قد اختلفوا في أمثالها وفي تشابيهها اختلافا طويلا عريضا، لم يكد يقف عند شيء اتفقوا عليه لنتمسك به. والله يؤتي الحكمة من يشاء. قال تعالى: الله نور السماوات والأرض. هذه الفقرة واضحة، الله هو الذي نور السماوات والأرض وأشرقت بنوره، أشرقت السماوات بالملائكة وبالشمس والقمر والنجوم، كان إشراقها من نور الله ومن إشراق الله. وأشرقت الأرض بالأنبياء وبالعلماء وبالمؤمنين، وذاك من نور الله. زالت الظلمات وزال الكفر وزال الفسق وزال العصيان، وعم النور الأرض والسماء، وكل ذلك من نور الله. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم من سأله: أرأيت ربك يا رسول الله؟ قال: نور. أنا أراه، هو نور، وكيف يرى النور؟ والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب للطائف يدعو أهلها لدين الله، وسلط عليه سفهاؤهم وأخباثهم وكفارهم صبيانهم وعبيدهم، وصنعوا ما صنعوه، دخل بستانا صلى الله عليه وسلم ويشكو لربه، يشكو غربته، وكان هذا في السنوات الأولى من النبوءة. ثم صاح وهو يدعو لله: اللهم يا من أشرقت السماوات والأرض بنوري بسبحات وجهه الكريم، طلب نورا لعباد الله وللناس جميعا، طلب نورا يقويه على رسالته ويشد أزره إلى أن يتمها ويهتدي به من الناس من قدر له الله الهداية والنور. الله نور السماوات والأرض. من نور الله تعالى أشرقت الشمس وأشرق القمر وتلألأت النجوم. من نور الله تعالى تنورت قلوب الأنبياء فدعوا إلى النور والهداية، ومن ذلك تنورت قلوب العلماء فدعوا إلى عبادة الله وإلى بيان كتاب الله وإلى بيان سنة رسول الله وإلى توضيح الحلال والحرام وما يجب. وبالمؤمنين الذين يعبدون الله قائمين وراكعين وساجدين أشرقت قلوبهم بمعرفة الله ودين الله. الله نور السماوات والأرض. بنوره اهتدى المهتدون وآمن المؤمنون ودعا الأنبياء والمرسلون، وأطاعت الملائكة التي لا تعصي الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. والله جل جلاله الخالق الرازق. بنوره علم الإنسان كينونته وعلم وجوده وعلم ما لله عليه وما له على الله جل جلاله، والله لا يجب في حقه شيء، وإن كان كل ذلك من فضله وكرمه وجوده. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره. وفي المثل هذا اختلف المختلفون وتنازع المتنازعون وحق له ذلك. يضرب الله مثلا لنوره وهو ما ختم به الآية، ويضرب الله الأمثال للناس. مثل نوره كمشكاة. المشكاة كمثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة ضرب مثلا لنوره جل جلاله كالنور في القوة أو في تلك التعاليق التي يكون فيها القنديل وفي القنديل المصباح والمصباح السراج والسراج هذا في زجاجة والضوء في الزجاجة يكون أضواء ما يكون وأكثر إنارة ما يكون عندما لا يكون في الزجاجة مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري الزجاجة من إضاءتها يكاد سنا برقها يأخذ بالأبصار لشدة نورها كأنها الكوكب الدري والكواكب الكبار خمسة قالوا منها المشتري ومنها عطاري ومنها الزهرة ومنها ومنها وتكون هذه عادة أضواء كثيرة وأنشر نورا وأعم في ضيائها على الخلق وعلى الناس وخاصة بالليل ولا يكاد نورها يظهر في النهار والشمس قد تخصب والنجوم لا تخصب والكواكب مضيئة استمرارا ترى في الليل ولا ترى في النهار ولكن ليس ذلك لكسوف ولكن ضوء الشمس أقوى منها فيختفي فيها كيف ضربنا مثل نور الله بهذه المخلوقات الصغيرة مهما كانت الله نور السماوات والأرض كيف آخرا يضرب المثل بمشكات مثل نوره إن قلنا مثل نور الله كمثل مشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الكوكب كل ما ذكرنا وليست إلا جزءا صغيرا من خلق الله والنور قد عم من أول الآية وهو عام من خلق الله الله نور السماوات والأرض كيف هذا النور أصبح أشبه ما يكون بالمشكات أصبح ما يكون بالمصباح أشبه ما يكون بالكوكب وليس ذلك إلا جزءا صغيرا من نور الله الأعظم ومن هنا اختلف المفسرون مثل نوره هذا الضمير يعود لمن فقال جمع مثل نوره أي نور هدايته الذي يصيب المؤمن نبيا وملكا وعالما ومؤمنا بصفة عامة والبعض قال مثل نوره أي نور محمد صلى الله عليه وسلم ويبقى بهذا الضمير لغير مذكور والنبي لم يذكر في هذه الآية ولا ما في قبلها وكيف تعود الضمائر لغير مذكور والبعض قال عبد المطلب عبد الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنها أضواء تسلسلت من مشكات إلى مصباح إلى زجاجة إلى كوكب دري وقال بعض الضمير يرجع إلى إبراهيم فهو إبراهيم كان المشكات وإسماعيل كان المصباح ومحمد صلى الله عليه وسلم كان السراج وكان الكوكب وكان الضوء الذي يشتعل ويوقد من الزجاجة ولكن كل هذا لا ذكر له في الآية قبل وكلها ضمائر تعود لغير مذكور وجاء ابن العربي المعافري الأندلسي وقال في كتابه أحكام القرآن لا يصح أن تعود هذه الضمائر على غير مذكور والضمير يرجع لله ونور الله هدايته ونور الله ما أرسله للبشر أنبياء ومرسلين هداية للضالين ونورا لزوال الظلمات وتبديدها مثل نور الله أي مثل والضمير أعاده لله جل جلاله مثل نوره أي مثل هدايته ما هدى به البشر ودعاهم للتوحيد ولعبادة الله وللإيمان برسل الله وللإيمان بالرسالات مثل نوره مثل هداية الله كمشكات يبقى النور أصبح مشتعلا وهاجا كأنه القنديل المعلق والقنديل المعلق فيه سراج ومصباح ينير ما حواليه، وهذا المصباح من زجاجة، والزجاجة عندما يكون فيها الضوء تكون أكثر ضياء وأكثر إنارة وأكثر إشعان لأبعد ما يكون. وهذه الزجاجة في ضيائها وقوتها كأنها الكوكب الدري، الكوكب المنير، الكوكب الشديد النور واللمعان والضياء. إن فسرنا كذلك الأمر ها، وبهذا نفسر وهكذا نعتقد. مثل نوره الله، مثل هدايته للبشر بما هدى به عبادا منه للنبوءة وللرسالة، أنزل عليهم رسول الملائكة إلى رسل الناس من البشر جبريل عليه وعليهم السلام، فهداهم ودعاهم إليه، وهم بدورهم دعوا البشر لذلك، فكانوا مشكاة وكانوا مصابيحا وكانوا سرجا وكانوا كواكب نيرة. وبهذا يبقى المعاني صالحة طيبة. ويؤكد هذا أن الله وصف نبيه في كتابه أنه السراج المنير، فهو السراج المشعل والضاء المنير للخلائق. ولا نزال نعيش في نوره، نور هدايته، نور رسالته، نور الكتاب المنزل عليه، نور سيرته الزكية الطيبة العطرة صلى الله عليه وعلى آله. وعلى هذا فهذا التفسير مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يكاد زيتها يضيء، يوقد من شجرة يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية. هذه الشجرة المباركة أي الكثيرة النماء الكثيرة الخيرات، وهي الزيتون وهو البدل، شجرة مباركة زيتونة. الزيتونة كلها نفع، ورقا وجذورا وأخشابا وحبا أخضر وناضجا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الزيت: الزيت دهنوا به وكلوه. والزيت وهو زيت الزيتون يعتبر إداما ويعتبر طعاما ويعتبر دواء ويعتبر إضاءة ونورا. ما كان أصنافنا قبل اختراع هذا يستضيئون إلا بالزيت، شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. وكذلك في كلمة شرقية وغربية اختلفوا اختلافا طويلا عريضا، قالوا لا شرقية ولا غربية، نبتت هذه الزيتونة مستضاء بها لا كل زيتون في مكان لا تحتجب عنها الشمس لا صباحا ولا مساء، فهي بهذا ليست شرقية وليست غربية. وقال بعضهم زيتون شامية، والشام تعتبر لا من الشرق ولا من الغرب. تفصيل الثلاثة إن شاء الله نعني بكرة عمل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اجتنابه، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم عليك باليهود والنصارى، شد شملهم، حرق ديارهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك بهم، اللهم اقض عليهم، اللهم اجعلهم بددا ولا تبقي منهم احدا. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض، لا اله الا انت، برحمتك استغيث. اصلح لي شأني كله، ولا تكلنا الى احد غيري طرفة عين ولا اقل من ذلك. الحمد لله رب العالمين.